الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. ازاي اسيطر على هوى النفس، او بعباره تانية كمان ازاي ان انا اتخلص من هوى النفس المذموم؟ مش كل هوى نفس، لان عندنا هوى النفس بيبقى ممكن ممدوح، اللي هو لا يتجاوز رغبات الاخرين وبيحقق لي رغباتي انا، وما بيتعداش على حدود حد ولا على محبوبات حد. فازاي ان انا اقاوم لو انا بدات اتعدى على محبوبات الاخرين وعلى مرغوباتهم وعلى مطلوباتهم؟ ازاي ابطل ده؟ ازاي اوقفه؟ ده سلوك. السلوك دوت ما بيخرجش لوحده، ده في شيء بيفرزه، في مرغوب في الداخل انا سمعه، انا حسه، انا عايزه، انا برغبه، انا بحبه. المسموعات الداخليه اللي جوايا دي مرغوباتي، دي اللي بنسميها هوى النفس. هوى النفس هو عباره عن مسموعات بداخلي، مسموعات في باطني عايز احققها. لو انا دخل جوايا مسموعات تانية أعلى من المسموعات الأولانية، هتطغى على المسموعات الأولانية. كل ما يحصل عندي صوت أعلى من الصوت الأولاني، كل ما الصوت الأولاني يخفت وينزل، ما يعرفش يحقق نفسه، ما يبقاش عنده مطالبات مني، ما يبقاش عنده مطالبات مني لي أنا، إن أنا أعمل كذا أو أعمل كذا. أعمل إيه عشان أعمل كذا؟ أعمل إن أنا أسمعه صوت أعلى. حاجة اسمها برنامج التعرف. برنامج التعرف ان انا اعرف النفس من جوه على حاجة تانية اعلى في المواصفات من اللي هي بتسمحولي على طول. اقول لها خلي بالك، في حاجات تانية، في حاجات مختلفة، في حاجات اعلى، في حاجات انت لو عرفتيها هتنبسطي قوي، في حاجات لو عرفتيها هتقولي انا ضاع مني وقت طويل، في حاجات لو عرفتيها هتقولي انا ازاي ما كنتش بحب ده، وازاي كنت مش عارفاه. برنامج التعرف هو الحل في السيطرة على هوى النفس أو في إزالة هوى النفس. وحيكون في برنامج التعرف عبارة عن إحلال وتبديل، مش مدافع، مش نظام المجاهدة، مش نظام أنت لازم تبطل تعمل دي. لا، في حاجة اسمها سياسة، اللي ما بتعرفش تجيبه بالقوة تجيبه بالسياسة، والنفس دي ما ينفعش معاها إلا السياسة. النفس زي ما وصفوها العلماء قالوا ان هي عامله زي جبل عالي، جبل وعر، لو حاولت تطلع عليه بالتسلق وبالجهد على ما توصل لقمه الجبل هتكون نهكت، هتكون طاقتك راحت. ده اسلوب بيعمله بعض الناس، لكن اسلوب التعرف بان تسمع النفس مسموعات جديده اعلى من المسموعات الاولى، ده بيكون اسلوب اعلى وباسلوب اقيم وارقى، زائد ان هو بيكون ناجح وناجع وشفاء لكل داء، بيكون نافع للإنسان، بيكون مناسب كمان لنفس الإنسان التي لا تقبل إلا السياسة. برنامج التعرف ده أسلوب، طريقة ممكن نسميها لمكافحة الهوى، الهوى يعني هوى النفس، ممكن نسميها لمقاومة الهوى، لكن بأسلوب سياسي وليس بأسلوب المقاومة يعني بالعنف. برنامج التعرف هو عبارة عن إسقاط تعلقات بتعلقات جديدة، هو عبارة عن زيادة التعلق بمواصفات عشان تزيد مواصفات قديمة. هو ده برنامج التعرف. برنامج التعرف هو إن الإنسان دائما لما يحب يزيح شيء بيأتي بالبديل، ولذلك بلاقي الناس لها علاقات بناس، فتلاقي مثلا واحد له علاقة بواحد وبعد كده غير علاقته بواحد تاني وبعد كده غير علاقته بواحد ثالث. اللي خلاه يغير علاقاته، اللي خلاه يغير علاقاته تجدد المواصفات وزيادة المواصفات وسقوط المواصفات، أيضا في مواصفات قديمة سقطت بمواصفات جديدة هو تعلق بيها في واحد جديد. وده اللي فسر لنا الناس ازاي بتغير أصحابها، بتغير أصحابها ليه؟ لأن دلوقتي صاحبه كان عنده مواصفات معينة كانت عاجباه، بعد شوية تعلق بواحد تاني كانت مواصفاته أعلى فراح مغير صاحبه، بعد كده جاب صاحب ثالث، صاحب رابع، خامس. إيه اللي بيخلي الناس تغير بعض؟ المواصفات، التعلقات، المحبوبات اللي من جوه اللي أنا عايزها في اللي قدامي. إذن التعرف طلع سر، طلع حاجة كبيرة، طلع شيء بيخليك ممكن تغير أي شيء. برنامج التعرف ده بيتلخص إن أنا بتعرف على أعلى مواصفات. إيه هي أعلى مواصفات؟ الله. الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا. الله صفاته لا تقارن، ليس كمثله شيء. لو تعرفت عليه ما فيش صفة تبقى زي صفته، ولا في صفة تغلب صفته، لأن الله غالب على أمره، ولا في مواصفات بتقترب حتى من صفته، يكون خلاص دائما هو الأعلى، هو القاهر فوق عباده، بيقهر كل الموصوفات الثانية، بيقهر كل الصفات الأخرى، مفيش شيء ممكن يتغلب عليه، شيء ممكن يزحمه. التعرف على الله هو علاج هوى النفس، هو علاج هوى النفس المذموم، التعلقات السالبة، التعلقات السيئة، التعلقات المذمومة، هو علاج الذنوب اللي الناس بتشتكي منها وتقول إزاي أتركها، إزاي أقلل منها، هو علاج كل شيء، هو علاج للنفس الظمآنة إلى الري من التعرف على الله الذي هو حاجة ضرورية للإنسان مكونة لحياته. التعرف على الله لما الإنسان بيذوق حلاوته بيعرف إنه ما كانش كان بيذوق حلاوة قبل كده، وإنه ما كانش بيعرف حاجة قبل كده. التعرف على الله أمر بيخلي الإنسان دائما في تقدم، دائما في تطور. التعرف على الله بيخلي الإنسان يعرف المواصفات الحق، وإن ما كان فيه من قبل مواصفات باطل وليست مواصفات على الحقيقة. الله عز وجل يقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. الملوك يعني الأقوياء، الله هو الملك، الله هو القوي، الله هو المتين، أو الله هو الباقي. الله عز وجل إذا دخلت معرفته القلوب أزاحت كل المعارف القديمة، إذا دخلت صفاته القلوب أزالت كل الصفات القديمة، إذا دخلت التعلقات به القلوب أزاحت كل التعلقات القديمة، كل الأوهام، كل ما يظنه الإنسان بأنه هوى نفس. هوى النفس لا يقاوم، هوى النفس لا يواجه، هوى النفس يزاح بالسياسة. ندخل له الكبير ليعلمه بأنه كان صغيرا، نعرفه على العظيم ليعلم أن ما تعلق بقلبه لم يكن عظيما، نعرفه على الكبير ليعرف أن الصفات التي كان يتعلق بها كانت صفات صغيرة وقليلة لا تتناسب مع ما أعده الله لهذا الإنسان من العلاقة العظيمة مع الله. هذا هو برنامج التعرف، مزاحمة برفق، سير في طريق الله بالهوينة، عدم الجري والمواجهة، عدم المقاومة، فالهوى لا يستطيع أن يقاومه أحد. تضيق بنا الدنيا